بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 87 على 1. فلما رأى نفسه في الخلق أخذ من الماء بخانه واتفع في المعيدة لآخر الحديث. هذا قلت عنه إسناد الرجيمي. فكيف من الثلاثة؟ أما بالنسبه للحديث الاول فلا اشكال فيه لانه ليس مرفوعا الى الرسول عليه السلام، لكن ليس له حكم الرفع. له حكم الرفع ما لا يكون له معارض من المرفوع. اما الحديث الثاني نتامل فيه قليلا. هذا ليس صريحا بطرحه، من اين قد ترفع؟ ما الذي قال؟ الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كذا قال، هؤلاء الناس. هو كلمه قال، كان الاولى نقول قال الاولى. ما ندري، كان الاولى كذا بروح ثاني، لكن مشان تحرير المساله يجب الرجوع إلى تفسير الطبري والبيهقي في الصفات صفحة 300، ثم ابن خزيمة صفحة كذا، لا مشفع الفعل. فكيف كان ذلك؟ إن كان موقوفا فرده نفس نفس الجواب. إن كان مرفوعا حين ذاك يقدم الأصح على الصحيح. في موعد استاذ مع الجماعة وتخلص شغل معهم. طيب، مع السلامة يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقدم الصحيح. الصح على الصحيح. طيب، مسألة متعلقة ومتبعة من هذه. نعم. مسألة التسلسل يا شيخ، حديث عمران بن حصين المعروف. نعم. الحديث ورد كما تعلم في البخاري. كان الله لم يكن شيء قبله وكان الله لم يكن شيء غيره. ابن تيمية له يعني ترجيح إليه وابن الحافظ كذلك. نعم. كل منهما أو يعني أكثر. أظن علقت على رواية ابن تيمية أننا لم نجد لها. ابن تيمية يقول رواية قبله أرجح استشهادا بأنه لما صيل الرسول صلى الله عليه وسلم لكلتا الروايتين في البخاري، لكن يقول قبله أرجح من غيره أو من معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو قال في التفسير هو الأول والآخر إلى آخر الآية، قال الأول الذي ليس قبله شيء، فقال قوله صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء يرجح رواية كان الله لم يكن شيء قبله. وابن حجر حافظ يقول رواية معه هي الأرجح، لأن هي تشمل قبله، عندما نقول كان الله ولم يكن يعني جمع قال نجمع بين الروايتين، عندما نقول كان الله ولم يكن شيء معه يعني ولم يكن شيء قبله تدخل فيها. لو رجحنا قبله فكأننا ألغينا معه رواية معه، فكان هو جمع ما يجاحده ابن تيمية. هذا ملحظ ابن تيمية حينما يرجح رواية قبله. هو يرجح القول واحتمال على رواية على حديث آخر يثبت أن يكون معه شيء. نعم هو يرى أن يثبت أنه المخلوق هذا الملحظ المتجميل. نعم طيب فال أي الترجيحين يعني ترجيح أول ترجيح ابن حجر هو أنا ما نحجز في هذا ولم يكن شيء من هذا في التعليق على أول عقيدة عقيدة الطحاوية ذكرت العقيدة طحاوية نعم في أول مخلوق أوضح يعني لكن أنا أقصد من ناحية حديثية عندما تأتي رواية من طريق واحد مخرجها واحد والحادثة واحدة لكن فيها كلمتين يعني مختلفتين قبله وغيره نعم فهل هنا نجمع عن الرجيح؟ هذا هو الأصل من الفات الجمعة وليس الترجيح الترجيح عند العزم عن الجمعة لكن الجمع لا يكون عندما تكون روايتين يعني صحيحتين أيوة لكن هذه مو روايتين هذه حادثة واحدة وراوي واحد وراوي صحيح حادثة واحدة يعني مخرجين مخرجها واحد ما بصير روايتين في حديث واحد مخرجها واحد يعني القائل واحد لكن لا قال مثلا حادثة واحدة لكن صحابيان مختلفين أحدهما قال يعني كلمة والثاني يعني عندما يكون مخرجها واحد ورويها واحد فهل هنا أيضا نقول بالجمع ومن الترجيح وهذا الأصل الأصل أن يكون مخرج واحد واختلفت الروايات لابد من المصير الجمع أما لما تكون مخرج مختلف يعني صحابيان رويا حديثا أحدهما يرويه بلفظ والآخر يرويه بلفظ آخر هنا إذا كان أيضا أمكن الترجيح بها وإلا صير كما قلنا بالنسبة لأول مخلوق أن يؤخذ بالأصح فالترجيح مبدأ عام لا يور فيه اتحد المخرج أو اختلف يعني ما أدري ما أنت تدندن حول هذه النقطة بالذات لعل يكون ما فيه يعني كان قاصد في مسألة الجمع هل الجمع مطلق ولا الجمع مطلق يعني مثلا أنا في المثال إذا كانت الحادثة متحدة والرواة مختلفون فلا بد من الجمع أما إذا كانت الحادثة مختلفة فهي لازم تعمل كل حادثة لذاتها في القرآن مثلا في بعض الأحكام لعلكم تساعدونني على تذكر الحكم والآيات فتحرير رقبة في مكان آخر فتحرير رقبة مؤمنة فلو اتحد هذا التحرير في حكم واحد فيؤخذ بالزيادة التي جاءت وهي مؤمنة أما إذا اختلف الحكم فيعمل بالمطلق في آية تحرير رقبة ويؤخذ بالمقيد في رقبة مؤمنة فهناك الرقبة المطلقة لا تلجي لأنها قيدت ووصفت بمؤمنة وهنا أطلقت فيؤخذ بالإطلاق هذا إذا اختلف المخرج أين أما حينما يكون حادثة واحدة لا يهم حين ذاك إن كان المخرج متحد أو مختلف مين؟ واحد سؤال من أن تقول شيخ بيقول الحافظ إن كان أولى وهذا ما قلته نحن طب هذا السند والمسألة نفسها حدثنا خلاد بن أسلم هذا من المسلمين الجيور في السورية قل حدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا المسعودي لأن هناك كل طريق الأعمش في رواية البخاري قال أخبرنا المسعودي قال أخبرنا دائما بن شداد عن صفوان بن محرز عن صفوان بن محرز ففي هذه الرواية يعني كان الله ولم يكن شيء معه تلك كلها مخرجها الأعمش يعني أو عن طريق الأعمش عن جامع عن صفوان كل هذا عن المسعودي وقبل المسعودي رواه عن النضر بن شميل وعن النضر رواه خلاد بن أسلم ما رأيك في سعد الرواسي السلام عليكم. الله يحييكم. الله يبارك فيك، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب، لا بد بارك الله فيك، كما تعلم السفر تطلب منها عذاب، ونسأل الله عز وجل أن يعذبنا على ما يصيبنا من متاعب ومصائب في سبيله عز وجل. كيف تحتر؟ نعم، سواء عن هذا السند ما هو أخيرا؟ قلنا أنه تلك الرواية عن الأعمش وفينا قبله وغيره، يعني هو فلما رجعنا للسند وجدنا أن هذا السند فيما اطلعنا عليه هو الوحي والذي عن طريق المسعودي، ولكن فيها معه، يعني نشوف هل هذا ممكن يرجع الرواية معه على هذا السند. بلا شك استشهد به، لكن أعتقد لأن المسعودي هذا كان خلطة. نعم، تأكدنا من الاختلاط أنه اختلط في بغداد، يعني في بغداد وراح البصريين عنه بعيدا، ومن قبله بصريون النضر وخلاف، كان اختلاطه قبل أن يموت بسنتين، وكان في بغداد وذكر بغداد وغيره روايات البصريين عنه بعيدا. نعم، وكان النضر من البصريين وكذلك خلاف بعد هذا. يعني يعني هذا الرواية يرى عنه في حالة الاختلاط. إذا هم قالوا كذا أنه اختلط قبل أن يموت بسنتين، فهمت. وكانت الراوي في أي حال هو عنه؟ قالوا رواية البصريين عنه سنتين. هذا بصري وهذا بصري. هو بصري. ما بين الميت. لا أنا لا أستحضر هذا التفصيل لأن يتفضل به، فإذا كان كذلك فيكون السؤال صحيح. إذا كان صحيح هل نقول هذه الرواية ترجع إلى معه، لأن هناك مخرجها الأعمش، هنا مخرجها الأول طريق الأعمش هو طريق المسعودي. الحافظ بن حجر لما رجح ذلك فبناء على ماذا؟ رجح ابنان على قبله ومعه، وأن يعني الناس على كلمة نفسها أن قبله تفقد معه، إذا قلنا معه فما نكون ألغينا كلمة أن معنا قبله، لكن لو كنا قبله فكنا ألغينا معنا معه. طيب، على هذا المعنى هذا لم يجب. هذا يؤيد ترجيح الحافظ بن حجر. نعم، يعني هذا يزيد ترجيح الحافظ قوة. نعم، أنا بقول إذا كان الذي خلقه وأنت بأن هذا روى عنه هذا الاختبار فيكون السند صحيح. وبالتالي يرجح يؤيد يؤيد. من الذي قلت من الذي قال أن هذا وأمثاله روى عنه ما قبل الاختبار؟ مو قالوا قبل الاختبار، قالوا أنهم رواية لازم ذلك. نعم، أنا أقول لازم لأنهم قالوا رواية البصريين عنه صحيحة. من الذي قال هذا؟ مذكور يعني ما مذكور ربما يعني الذي في التهذيب يعني مذكور هذا في اسمه في الخزر اللي ذكره. خزر؟ نعم، أظن الخزر الخزر هو كمان. ولكن هذا يكون أيضا من الغالب الحافظ كذلك التهذيب. التهذيب يعني ما بنفذ عنه خضر جيوب. وهذا ابن جرير، هذه رواية ابن جرير في تفسير الآية الثالثة من سورة هود، وكان عرشه على الماء. طيب، لما تسلد هنا انتهى إلى صفوان. ماذا بعد صفوان؟ عن عمران. عن عمران كلها عن عمران. نعم، واضح في كتاب شرح السنة البربهاري أنه قال شرح السنة بمن؟ البربهاري. هذا مخطوط هو الكتاب ذلك هو عزيز معدل ما عرف هذا. طيب، ذكر إذا تحدث عن حظ النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لكل نبي حظ إلا صالح فإن حوضره وضعه ناقته. طيب قرأه بدون سند؟ كتاب نعم أقول إيه كل لهم الكتاب يعني كتاب طبعه وسيطبع كتاب سوف يطبع نعم سوف يطبع نعم. طيب هذا مخصوص حقت الآن هذا هو الكتاب. طيب وين ذاكوا بسند؟ تتكلم فيه من حيث لوي في الصفات هل هو كذلك؟ من رعاري هذا؟ عندما تحدث عنه الحقيق أسد يقال الأئمة بأنه يكون حيثين وكان يعتبر هو نوما للسنة في عصره ويثنى عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة. أيوه وكان يتمسك في السنة وفي العقيدة السلفية صحيح، لكن في كثير من أمثال هؤلاء غلو وتطرف. مثلا كابن بطة الحنبلي صاحب الإبانة فهو على هذا النمط، لكن هو يروي في إبانته ما هب ودب الأحاديث حتى ما كان منها متعلقا بالسكر، فهذه نقطة مهمة جدا. ليس كل من يكثر في الصفات يكون متحققا فيما يدخل من الروايات. وعلى كل حال هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة لأول مرة سمعته به، وما أظنه يصح في أحاديث الحوض المتواترة. وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم طائفة كبيرة من الحديث الواردة في الحوض وليس فيها مثل هذا الاستثناء، فهو أقل ما يقال فيه أنه غريب وينبغي التوقف عن البدء أو الجزم به، فيأتي من طريق تقوم في الجزم. على ذكر ابن بطة كتاب لبان الصغرى الذي تقوم ماضي هذه القصة عن في الأسماء والصفات، مثلا كتاب اللبان ولكن هل لبان الكبرى أو الصغرى؟ ما صغير اليوم الآن عندنا في النسخة الظاهرية نسخة خطية من الإبانة مشوش الترتيب وكانت في الشارع أصابها الماء ونحى كثيرا من كتابتها، وكنت استفدت منها أشياء كثيرة. فتجلى لي أن المبطى من الحنابلة الذين عندهم شيء من الغلو في إثبات الصفات، وقد يثبتون صفة لروايات لا تصح أسانيدها وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام، لأنها تكون إما يعني موقوفة وإما مقطوعة. وعلى نحو هذا الداري يردي على المغيشي في إذا مثل هذا. والحقيقة أنه هذا الموضوع هام جدا وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة الصحيحة، وهذا ما حاولت القيام به لما اختصرت العلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم للإمام الذهبي. فأما أقول الإمام الذهبي كما تعلمون إماما في هذا الصدد، فمع ذلك تشاهد في ذكر بعض الروايات، ومنها مثلا رواية مجاهد أن الله عز وجل يقعد معه النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه. وهذه الرواية تلقاها كثير من ممن يثق بعقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام، مع أنه لو قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقهي لكان هذا الحديث مرسلا ولا يفت به حكم فقهي. فكيف وهو أولا لم يرفعه إلى الرسول عليه السلام، وثانيا هو في العقيدة وليس في الفقه، ومع ذلك تلقوه على طريقة التشكيل أو من المسلمات. الحقيقة ينبغي الاحتياط في مثل هذه القضايا. هذا مش هذا يحتاج إلى شيء من السياق. يا الله نحن معكم على الموعد الله ان شاء الله، لكن باقي لموعد اخواننا 5 دقائق تقريبا. نعم، ذكر كتابين السنه وكتاب الدائري. نعم، سؤالنا من صادر الى الجواب، كتاب السنه ما اكمل تقريبا. اي نعم، هل هذا يعني سيستمر أو خارج كثيرا؟ لماذا؟ لا، هذا قضية أنه سنكمل التقليد، هذا في علم الغيب يعني ما هو موجود الآن. نعم، هل نتفرغ لإتمامه أم لا فهذا في علم الغيب. أما لماذا ذلك؟ لأنني كنت قد كلفت من الأخذ جيد لتخريج هذا الكتاب، لما طال الأمد لأنه أنا في عندي طبعا انشغال في أمور، لما طال الأمد يبدو أنه قد سنى له من ألح عليه انتباع الكتاب من أهل السنة، ولذلك أخذ الكتاب قبل أن يتم تخريجه وتبعه وترويجه. أما هل سنعود؟ فالله أعلم، هذا من المستقبل. الكتاب الداري مكتوب على اسمك مع ما فيه تخريج. هذه أعمال تجارية مع الأسف. وبهذه المناسبة لقد رأينا ما هو أعجب من ذلك، بس نشيد الكتاب لعلكم يعني تذكرون، رأيت كتابا نسب إلى ابن قدام الحنبلي وهو ليس له، وتقصدوا ذلك من أجل ترويج الكتاب في البلاد السعودية. الآن النافرون عندهم طرق في التجارة والكتب عجيبة جدا، يستغلون أسماء بعض المشهورين في سبيل نشر الكتاب ولو أن ينسب الكتاب لغير مؤلفين. فهذا سهل بالنسبة لذلك. نعم أسهل. نعم. كتاب ذمة التصوف تحته؟ ذمة التصوف؟ ذمة التصوف من هو؟ هو اللي أنت تتكلم عليه تقول ذكروني به. كيف تقول ذمة التصوف؟ هذا مثال من كلمة الثانية. ها؟ ذمة التصوف مسؤول من يكتب يكون تحقيق الشاويش. أنا فعل الشاويش. كيف يسميه؟ ابن قدامة. ابن قدامة؟ لا هو ليس الطباع الجميل، طباع الخبير. تفضل. هل يمكن للإنسان أن يرى ربه أو يسمع صوته في المنام؟ أما أن يرى في المنام فالأمر واسع، لأنه قضية أشقى ما يكون بالخيال. لأن الله ما قال عليه السلام في حديث في رواية من الروايات حديث الدجال لما وصفه عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، قال في رواية في صحيح مسلم وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. أما رؤيا المنامية فهي رؤيا خيالية وتنسب الرواية إلى الإمام أحمد لأنه رأى ربه كذا مرة والله أعلم بصحتها. أما أن يسمع الصوت أو مستحيل إلا أن يكون باب خيال أيضا. حديث ثاني ربي. نعم. حديث ثاني ربي في أحسن سورة. حديث صحيح هذا. من هذا رؤيا المنام. أيوه المنام. هو إذا يثبت رؤية المنام. لكن هذا السؤال كان عاما لم يكن في خصوص الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هو خاص بالرسول؟ خاص بالرسول هذا. إذا ابن تيمية يقول يعني بجواز هذا أن يرى الإنسان ربه في المنام، مستفيدا من هذا الحديث هو أن الإمام أحمد يعني رأى ربه في المنام. أنا أجبت نحو هذا لكن أنا أختلف عما تنقله عن ابن تيمية. نقول استدلال بالحديث لا يصح لأن هذا ليس فيه عموم، إنما هو خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث الإمكان الخيالي الذي لا حدود له هذا أمر ممكن. سؤال آخر، ثبت عن بعض الصحابة أنهم خاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، صرت قول أبو بكر صرت حيا وميتا يا رسول الله، وكان عبد الله بن عمر وقول فاطمة أبتاه أجاب ربا بعمر ابن عمر إيش؟ السلام عليك يا رسول الله. كان صح أن يخاطب الرسول بقول بعض الناس أو الخطباء فداك أبي وأمي يا رسول الله صيغة النداء مع عدم الاعتقاد انه يسمع من الرسول. بلا شك الروايات التي ذكرتها هي ثابته، ومثل هذا النداء من حيث الاسلوب العربي يعني سائل وجد. العرب ينادون الاطفال مثلا والولاد والى اخره والليل والنهار والشمس والقمر الى اخره ولا يترتب وراء ذلك شيء. لكن يختلف الامر اليوم عن ذاك الوقت فضلا عن عمته، ولا يخفاكم ان هذا من الاشراف بالله عز وجل في دعائه. فحينما نتساهل بمثل هذا النداء الذي كان سابقا قائما، لكن سابقا كانت عقيدة التوحيد سالمة من أوضار وأوساخ الشرك أصغر فضلا عن الشرك الأكبر، وليس الأمر اليوم كذلك. لهذا لا يحسن بالخطيب أن يفتح باب الإشكال هذا على عامة الناس ببعدهم عن فهمهم للتوحيد الصحيح. أنت قلت آنفا كلمة حق وهو بأن هذا الذي ينادي يعتقد أن المنادى لا يسمع، لكن ما رأيك اليوم في خاصة المسلمين وعلمائهم ماذا يعتقدون في الموتى بصورة عامة وبخاصة الموتى بصورة خاصة؟ هل يعتقدون أنهم لا يسمعون أنهم يسمعون؟ الذي أنا أعرفه أنهم وجدنا عشرات منهم أنهم يعتقدون أن الموتى يسمعون، ولهم في ذلك شبهات كثيرة ولسنا الآن في صدد بيان ذلك، لكن لعلكم رأيتم كتابا بعنوان الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية والسادات، ومقدمتي لهذا الكتاب بنحو 50 صفحة. هناك أنا عالجت هذه المسألة بالأدلة وأثبت أن الموتى لا يسمعون، ولذلك فأنتم تعلمون أن من الحكمة أن يكلم المسلم الناس على قدر عقولهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي موقوفا عليه رضي الله عنه قال: كلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فنحن إذا نادينا وعقيدتنا سالمة وننادي كما نادى أبو بكر وغيره من الصحابة، لكن الذين حولنا ما يفهمون أن هذا النداء ليس من باب الاستغاثة وليس من باب الاستعانة، فحينئذ ينبغي أن ندع هذا وأن نعالج عقيدة الناس حتى تستقيم على الكتاب والسنة، بعد ذلك يمكن استعمال هذا الأمر الذي أحسن أحواله أنه يجوز، ولكن ليس ما كل يجوز يجوز فعله في كل مناسبة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. حسنا متفقنا على سكرين جماعة جديد المنطقة الشرقية، فنحن نشترك معهم بالله يعني بالأسئلة. إذا الشيخ ناصر عنده أسئلة نحن ذكرنا لن ينتهوا قبل العصر. نحن نستفيد إن شاء الله. تصبير خليل الله. نحن ذكرنا لإخواننا أننا على موعد مع نحن جينا دكتور السيد نريد نسلم عليك وخبرك أننا نحبك في الله. جزاك الله خير. لكن نكرر هذه المحبة. وأحبك الله. لكن نحب الإخوان الطيبين إن شاء الله تعالى. جزاك الله. على طاعة الله. الحمد لله. وثانيا عشان نروح لأخوانا أتينا لنسلم وندعوك في دارنا. تجد كلمات خفيفة. الله يبارك. وكذلك الفائدة تفيد الناس وتفيد الإخوان عندنا في المنطقة. فيكم الخير والبركة، أنت تفيد الناس إن شاء الله. ثانيا عندنا أسئلة كثيرة جدا، قلت ما يختصرنا، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام. وما كان في بالنا أسئلة، لكن لما حضرنا زادت الأسئلة عندنا الآن. والعام اللي يجيبوا المسلمين لا بأس به. فالإخوة إذا كان عندهم أسئلة نحن كل الفائدة في الجميع. ما نحرم إن شاء الله من الأسئلة. جزاك الله خير. وما نحن نقدم تربية ربنا، أول لك تربنا إن شاء الله نحن نتربي بعدين نحن نحن موعد إن شاء الله. أنا تكلمت مع الدكتور الزاهر في الأمس القريب. هل جد شيء؟ يعني مساء هذا اليوم؟ خلاص الليلة؟ الليلة. الحمد لله. لأنه ما عندي الوقت، عندي محجوز. كيف يعني؟ الليلة من متى؟ إلا هذه الليلة. طيب هذه الليلة هو الفراغ. فهي على حسابكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. انت طبيب ان شاء الله بجيب لك وارتاح عليك. الله اشكر عليك. في حديث بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء 3 نفر، اما احدهم فاقبل الانسان واجبر الثالث، فاما احدهم فوجد فرجه وجلس، ففيه الجلوس بدون الصلاة ركعتين، وكذلك حديث آخر في سنن النسائي تبوب له النسائي بقوله الرخصة باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. وذكر حديث كعب بن مالك الطويل الذي فيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم جاءه المعتذرون من المنافقين قال فأقبلت فتبسم تبسما لغضب ثم دعاني فجلست بين يديه. وفيه الجلوس أيضا بدون صلاة. فهل نستطيع أن نقول بأن الذي يدخل المسجد لا لغرض الصلاة وإنما لحلقة علم أو مثلا لدعوة شخص ما أو ذلك، هل هذا ممكن أن يخرج بذلك؟ أولا ليس في كل من الحديثين خاصة الحديث الأول الذي جلس في الكل أنه دخل من خارج المسجد أول إلى الحلقة. ممكن أن يكون صلى في جوانب المسجد ثم أتى إلى حلقة الرسول عليه السلام فجلس حيث وجد قرار. لو كان الحديث مصرحا بأن هذا الذي جلس حلقة لم يصلي تحية المسجد يرد الشهر. أما وليس فيه هذا التصريح فليس فيه الشهر. فذلك حديث طلحة ليس فيه هذا التصريح لكن يجاب عنه بجواب آخر وهو أن الأمور العارضة والمفاجئة لا تعالج بالنظام العام والمبدأ العام. لكن بالنسبة إلينا نحن باعتبارنا مكلفين وهنا يجب علينا أن نعمل الحديث الصريح الذي عالج مثل هذا الموقف الذي تتصوره أنت في حديثيك وهو ليس بالضروري أن يكون كذلك كما ذكرنا. فقد وقع في زمن رسول الله السلام مثل هذه الصورة التي صورها وكان الجواب يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وأنا أعني غير حديث فليك الوطفاني، مع أن حديث فليك الوطفاني حجة أقوى في الجمعة. نعم ذاك في الجمعة لأنه جاء بيس. أنا قلت لك مع أن حديث فليك الوطفاني أقوى في الثبوت لا في الكلام، أقوى في إثبات تحية المسجد قبل الجلوس. لكن أنا أذكر في الحال الحديث الذي أشرت إليه، الحديث في صحيح مسلم وربما يكون في البخاري أيضا من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه هو أو غيره شك من عندي الآن دخل المسجد والرسول جالس فيه فجلس عنده فقال له أصلي؟ قال لا. قال قم فصلي. ثم ذكر الحديث المشهور إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس. وفي الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث ابن قتادة في غير يوم الجمعة. ومن القواعد العلمية الفقهية أن الحديث الصريح في الدلالة يقدم على الحديث الذي ليس صريح الدلالة، فلا يجوز إهمال العمل بحديث أبي قتادة من حديثين اللذين ذكرتهما لسببين أو أكثر، أحدهما سبق الجواب عنه والآخر أنه يؤخذ من الأحكام الزائد فالزائد. فيمكن نحن أن نقول لو كان كل من الحديثين اللذين ذكرتهما صريح الدلالة في عدم التحية، وأن رسول الله قال ذلك. فسنقول لكن هنا جاءت الشيء المهين على نحو ما كنا نتحدث أمس القريب حول حديث نسيء صلاته، أنه ممكن أن تجد أحكام جديدة. فهنا حديث أبي قتادة صريح في هذا الموضوع، جلس فأمره أن لا يجلس إلا بعد التحية. كنت عارفا في تضعيف كلامي لأن حديث الجمعة أقوى بذلك. لماذا؟ لأنه يصور لنا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتحية أكثر من حديث أبي قتادة، لأن قول الرسول عليه السلام في حلقة عادية في المسجد ويرى رجل يجلس عنده فيأمره بالتحية شيء، وكان يخطب في الناس فيقطع خطبته ليعلم هذا الذي دخل وهو سليف الغطفاني فيقول له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم يلتفت إلى جمهور المصلين الحاضرين فيقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا يؤكد أهمية تحية المسجد أكثر من حديث أبي قتادة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد زعمت. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آنئذ، والخطيب يخطب. فإذا كان الأمر هكذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن الرسول يأمر الداخل الذي ينهاه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمره أن لا يجلس إلا بعد يصلي التحية. فلا يخفاكم جميعا أن من الحكمة إن لم نقل من العلة في نهي الرسول عليه السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصاحبه أنصت، أن في ذلك صرفا له وللمأمور عن إصغار الخطبة. لا شك أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن إصغاء الخطبة، وإن كان الأمر كذلك. ومع هذا كله قال عليه السلام قل فصلي ركعتين، ثم وجه الأمر العام للجالسين أن يفعلوا كما أمر هذا الإنسان حينما يدخل والخطيب يخطب. إذا نؤمن النص الصريح ونرجحه على النص الذي لم يصرح بعدم التحية مع تطريق احتمال أن ذلك كان قبل شرعية التحية أو قبل الأمر بها على الأقل. نعم. يعني الذي جعلني أنا أجل يعني أقدم على هذا أجلس بارك الله فيكم، لأننا نعتب عليكم نحن نشكركم. يعني حتى لو كان السائل مخطئا يعني. هذا الخطأ يجيئنا بالصواب، بس فيه خير كبير. نعم. فإذا أمكن الجمع وكان يريد يقول البحث من الآن هو الكلام واضح، نقول إذا أمكن الجمع ألا أقدم على التسجيل؟ يعني هذا ليس الترجيح من بارك الله فيك، الترجيح هو تقديم نص على نص بحيث انه اقوى. هذا هو الجمع الذي كنا فيه، لم نكن في صدد الترجيح، كنا في صدد الجمع. التحية مشكول عنها في الحديث الاول والثاني، كان التحية مأمور بها في الحديث الاول والثاني. هذا جمع وليس تضييع. هو ذكر جمع آخر وهو أن الأمر لمن دخل بالصلاة من أراد أن يدخل المسجد كي يصلي فهو مأمور أن يرفع كعبه، أما من دخل المسجد لكي يستمع إلى خطبة الجمعة، لمن دخل المسجد يستمع إلى درس فهو ليس بمأمور هذا الجمع. حديث أبي خساد يرد هذا الحديث من قوة، لأنه دخل المسجد وجلس في حلقة الرسول. نعم الحقيقة للمسألة مهمة، يجب أن تصف لنا تلك الصلاة التي تسأل هل هي باطلة أم لا، وما صفتها؟ مثلا أنه في حال الركوع لا يتم ضربها في الليل. فهمت الآن. نعم، هذه صلاة غير صحيحة، تكون صلاة باطلة، تكون صلاة باطلة. لكن مسؤولية هؤلاء الناس تقع على أهل العلم الذين يسكتون عن أخطائهم ولا يعلمونهم، ويرون هؤلاء العامة ينقرون الصلاة نقرا كما فعل المسيء صلاته حيث كان لا يطمئن، فأمره عليه السلام بأن يعيد الصلاة مرة الأولى والثانية والثالثة حتى تنبع الرجل بأنه لا يحسن الصلاة، فاعترف وقال يا رسول الله إني لا أقصد غير أن أتعلمني. فقال له عليه السلام حديث معروف، وقد جاءت حديث طريقة في إبطال صلاة مما يطمئن في الركوع والسجود وما بين ذلك، فيجب تعليم هؤلاء قبل أن نؤاخذهم. نعم. لو أنا قلت اللهم إني أتوسل إليك مثلا بمحبة للشيخ ناصر، اللهم إني أتوسل إليك مثلا في أعمال الشيخ ناصر الصالح، يجوز هذا؟ لا، ما يجوز. ما يجوز، لأن الشيخ ناصر هو فرد من أفراد الأمة. اسمح لي. لكن لو قلت أتوسل إليك بحب لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز، لأنه مقطوع به. نعم. اللهم إني أتوسل إليك بأعمال الشيخ ابن تيمية الصالحة حتى لا أشتبه ولا أذكر عن معها. طيب، هل يجوز هذا المتوسل؟ خلنا يعني كما لو قلت أتوسل إليك يا ربي بأعمال رسول الله هكذا؟ ممكن أقول سؤالك هكذا؟ لا، لا يمكن. بالمحبة إليك، محبة تتعلق بك فيجوز، لأن هذا عمل صالح. الشيء اللي أعلم وأنا أتوسل به. نعم. الشيء اللي أعلم وأنا أتوسل به. أيوه. أما الشيخ اللي يسلمني لا أعلم أعماله أنا. يعني ظاهر طيب ولكن ظاهر لا أعلم. لا، أريد أن أقول هناك فرق بين أن تتوسل بشيء يتعلق بك تتقرب به إلى الله فهو توسل بعمل صالح. أما أن تتوسل بعمل صالح لفلان هذا يخالف قوله تعالى ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عمله لنفسه، وأنت لا تستفيد من الفعل. لو توسلت بأعمال الأنبياء والرسل والصالحين جميعا لا يفيدك هذا، لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك لرسوله باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل الصالح، أما عمل غيره فهذا ما يمكن. الآن يجوز أن أتوسل بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوه. وأنا يجوز أن أتوسل بمحبة الناس الصالحين سواء أحياء أو أموات. إذا كانوا صالحين يجوز، لكن لا تعين شخصا لأن المسألة فيها دقة. إذا أطلقت كما فعلت أخيرا فلا بأس. ما تأمين ما عندنا شيء ضيوف ولا الله ليش انت دائما متعرضين انه لا لا دي يصير مو كل شيء خير عم يصير غصب عنه وعنه كل ما شيء اخر هذا ما بين تلك باب الفضل ما بين تلك وشيء اهل فاطمه هذا امر خليل صحابي كانوا مختلفين وهل كانوا كلهم اختلفوا تناقوا وتناقوا وتناقوا امر غير صحيح امر غير ممكن عادي. لكن على القلب وعلى الأسباب وعلى الإمكانة وعلى ومن يقضي القواعد هي من مشاريخهم فبها يستطيعون أن يحكموا بالدين على عمل أو بعمل على الدين سؤالا يعني الحق لا يعرف الرجال فارغ الحق فارغ الرجال شيخ من توصل إلى ثم جعلني في عمان من التغيير فيها يسكن شويني هذا أيضا يبدأ أن يستخدم القيد عندنا في عمان وهو أولا ألباني وسوري مثلي وهو الشيخ سعيد عبد هذا ايضا يجرى له مستقبل لكن في اعتقاد العلم اذا لم يختلف معه التدين والتخلق الاخلاق الاسلاميه ستكون استفاده من علمه ليس من الموت هذا الإنسان لم يستفد من علم الحديث بداية فهو في صلاته ليس سجيده في زوجه ليس سجيده في منطقه في خلقه إلى آخره لكنه قوي وفي عقيدته لا أستطيع أن أقول إنه سلفي لكن نعم قل أبني على الانفجار نعم يعني كبيرا في تخليص التحاول يعني وقال أنه يعني أهل السنة والجماعة الذين لا فعلوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة قلوا كل أبني هذا لا يكفي يجب أن يصير أن يكون كلمة لكن هو لم يتشبع بها ما يعرف احد عنه انه اسم مئه سلفي في دمشق وفي عائشه وفي سنين طويله فضلا عن عمار حيث هو حديث السكر بها فهو كأنه يعني يكتب ما يكتب كمهني ووظيفة الحديث لم يعني يقومه لكن يعني من الذين يشمون في السهر والخارجون وإلى حد كبير جدا يطلعوا من بعد سنه أبو خالد أبو نعوذ هو من يوساخ يدفع الأنظامي وهو دون ذلك بالعالم الكبير وبسرعة عامة أيضا لكنه خير منه خلقا وعندنا في عمان شاب ناشر اسمه علي حسن يرجع له ان استقام على الطريقة وتبقى على البحث والتحقيق يرجع له استقوى الحلم وهذا دليل ما نحن نذكر الآن الشيخ نصر العبارة قال أنه الشيخ نصر أحسن أن وصفه لأن السنوات وقال أبيت نصر قال أنه الشيخ نصر لأنه كل من يسمعون نصر قال أحمد الشيخ نصر قال أنه من عالم الثاني يعني قال الإسماعيل وقال دار الخزيان وأنا لقيته في المنشر والأسر هو يعني جزء لكن أنا ما قلت هذا الكلام ولا يعني أعرف عنه أنه يعني مشهد طريق علم كبير لا أزمة لوحة متعبين على الأبيات أرجيك أرجيك هو الشيء ماذا أقول أخطار ألوان وأصابه ذلك خطير هذا بيصير بعد أن يتبين له الحق وهيئات الحق معنا في هذه القضية ولعلك فهمت الجواب من البحث السابق فهو يتمسك بالقواعد الجامدة هو لا يقدم إلى ألباني وإلى من دون ألباني علما لأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعروف هو الجادة هو شارع الجادة لكن الجادة لا تصبح دائما وأبدا لأنه كما قيل في علم الفقه ما من عام إلا وقد خص حتى هذا العام. حينما يقال أنه يقولون لنا كثير من طلاب العلم مثل كانت تصحح أو تحسن الحديث فلان وفيه فلان واتقوا بحبان وأنت بتقول كذا وكذا. طيب أنا ما أريد أن أقول هذا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. أحمد الله إليكم. كيف أنتم؟ طيبين؟ عافاك الله. والله في وقت الآن ليس وقت الظهر قليل. ما شاء الله. نحن لسه الآن تقريبا قديش وقت الظهر؟ هذه السبع سبع دقائق واقع عندنا هنا في جدة. فإذا كانت الأسئلة قليلة ويتسع لها مثل هذه الدقائق القصيرة فهاتف عافاك الله. أي نعم. أذكري قاعدة العموم وجزء من أجزائه. وضح لك؟ طيب. أظن أنك ستفهمين جواب سؤالك حينما تسمعين أو تذكرين كلام الحديث من حيث له روايتان. الرواية الأولى قالوا من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. والرواية الأخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أي نعم في بعيد الجامع ما أذكر والله ما أذكر. ربما تجدينها في المشكات. نعم أنا معي. مش واضح الإشكال ما دام أنك أنت ذكرت أنه من كان عاصي المعزة ثم يدعو بكلمة التوحيد والإيمان الباطن من الأشكال وكان الغني المعصي ذكرت أنك رجب لك العذاب الذي جاء الآية التي أشرت بها وفي الأحاديث الواضحة الصحيحة أي عزة ثم لا يخلق النار. تكفى بها طيب هذا لا ينافي بقاء الأثر، هذا لا ينافي بقاء الأثر، معنى الشبهة فإن قلنا في العالم سلامة السجود. واضح؟ نعم نعم بالنسبة لي هيك. أيوة يقول هكذا، لا هذا كلام غير سليم. الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست محصورة في أقليم واحد منها، لكن الواقع أن